دوزة نبوتي. اسمع اسمع، متربى على عز فتلاقيه حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واللي عمل لقطه فكله متسجل يا حبيبي في الاجندة. امانت حلبي يقول لك عبد الفلاح ما تبعتهالوش، هو في شارع 65 هيكسب ورايح له. يلا بينا ماندو يا ألف مرحب باللي جاي لو كان إشاعة، الكون بقاله لو ده ضدي فأنا من سيدي بشري انت فوضى كل يسمع، هنا أي مجرم سق علينا كسرنا نفسه. إذنك على ما تتغلش، بلاش بقى الفظات تلوش، أنا مش بهوش أنا بفنش بفنش على اللي شبكي. قلت لك ألف مرة ياض أنا بنزل أي بلاد، حد يدير وقتي والمعاد وقتلي شبع خمسة زين. عبد الفنان أبو فهد رجولته في حتة تاني، على مبدأه من يوم خليك شتتوني. خمسة وستين شرق ويتشرب بجيب، وسيدي بشر طول عمرها حرة وغالية. اللي تصيد خطف نسيته، قعدت أنا جنبي مميته، ده مهما رحت ولا جيت انا هفضل عمي مكاني. مبكحش اصلي ما جبتش، سابت مكاني ما بحلش، نفسي طويل وما بملش وفي اي وقت ظابط حالي. انا رايحة مني استبعدوني عن حكاياتكم، لو صرت تجيب قعدة بينك اللي بي اخلعوا مني عشان لو قطتكوا في دماغ زي الكروكس في رجلي وربنا لقلبين. جزع رجولة عندي قلب اسمي درج في اي جنب، انا اسمي يخلص اي كلب مغامر بدي كل اوامر. مفيش تقليب مفيش شراسة، وفاك تقريبا ياد وراسة، ده انا اللي بدع الغلاسة. ما تجيش مع الوحش يا شاطر، انا معايا واحدة في عز الوجع جات جنبي ولا الف راجل جدع، العشق بتاعي. انا مهما احكي عن حبيبتي مش كفاية، تستاهلي اوسكار على اللي بتعملي معايا. كان كل ضدي وهي لحظة ما فرقتنيش، وكأنها بتقولي معاك انا للنهاية. مكفوقة بنت انت اتهبلتي، انت في قلبي خلاص دخلتي، قولي لي مين الهانتيكات اللي يزولك وانا رنو. ما قلتها لك من البداية، ما تقلقيش وانت معايا، لاجلي كاتك بمية جناية يا بنت، ده انت الحب كله. المرشدين في الدايرة بقوا زي العناك، وبياخدوا عالم راسيتنا كمان روادي، دوروا في الارشاد وعلى ايدهم قريب. في 2026 هيفتحوا مكاتب يا عيال قلوبة قبلكين، انا الدم عندي روتين، للي انت ابوكو معايا كتير، لقوا سكك وخلقوا معايا. رسالة مني للجراوي، ما تمسكوش تاني مطاوي، اسمي زائد سلاح يساوي في كلمة تبدأ الحكاية. مين جاي في دوشة وهتلاقي شغلته حوس، يتقلب انه ياخد له ضربة فوق يا بوس. تعمل لي قعدة وتقعد ناسك كبار، تخلص على خمسة شاي اصلي هتمشي جوه. تحذير من دولة سيتي، بشري كلام في سرك، عشان تخش لازم تقول اسمك وسنك. لو جاي جهتنا باحترام نشيلك بعيدنا، قلت في ادبك قلش بلي اللي منك. 65 فيها متميز، عبد الفلاح في الدايرة ريس، صرت تشرف اسمه كويس، بتقولوا على الارض الزمان. عبد الفلاح اسد دايرته، ما تتخدعش على هيئته، هتتقطعه من مطوته، عبد الفلاح ده رقم واحد. سيدي بشر حي على الفلاح، ممنوع تدخل هنا بسلاح، في هالفارس عبد الفلاح متاح معاك في اي قار. محبوب وقائد في القلوب، سندال وقائد في الحروب، اي اسم قصاده مشطوب، ما بيعتمدش اي حاجه. اسلام كابوكا ده الدبابه، حوده بوده صاحب السحابه، حوده الجوكر اسد الكتابه، والجندف لي يا عم البابا. حصريا على موقع دي جي كيمو دول سيكا واسلام الخواجه.